نضحت في وجهه الماء. وروى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلى أو صليا ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وروى البيهقي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وروى أبو داود في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي الذين يقنطر لهم الأجر. أنا والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، وأنا كثرت لكم من ذكرها لتعلموا نفاسة قدر هذه الشعيرة التي أتحفنا الله بها، فنسأل الله أن يوفقنا لها ويجعلنا من أصحاب الليل. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. قال الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في غسل العيدين. العيدين، هذا العيدان تثنية عيد والعيد، في اللغة كل ما يعود، كل ما يعتاد لك، إذا ذهب الشيء، إذا أتى الشيء ثم ذهب ثم رجع فهو عيد، تسميه العرب عيدا. قال الخليل بن أحمد رحمه الله: كل ما اعتاد لك في وقت، كل ما عاد لك في وقت فهو عيد، يعود لك في وقت فهو عيد. حتى إن العرب قد تسمي الطيف، الطيف هذا الخيال الذي يأتيك وأنت، هذا إنسان يحب رجل عالما فيعتاده طيفه، يعتاده خياله، يسمون هذا الخيال، هذا الطيف العائد، عيدا. من ذلك يقول الأعشى: فواكبدي من لاعش الحب والهوى، إذا اعتاد نفسي من أميمة عيدها. يعتاد نفسه من أميمة عيدها، أي طيفها، خيالها، فسماه عيدا. و أصل هذه الكلمة كما قال أبو حاتم في كتاب الزينة، هو أصلها كل يوم، كل يوم مجمع، كل يوم يجتمعون فيه يسمونه عيدا. وهكذا اسم الأعياد لسائر الملل غير الإسلام، وأصل كأنهم في الأول كانوا يجتمعون في هذا اليوم، فإذا عاد هذا اليوم من قبل عادوا فاجتمعوا فيه فسمي عيدا. ومن هذا ما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. لا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تجتمعوا عليه كاجتماعكم للعيد. قيل غير هذا في تفسير هذا الحديث، وثم قيل إنما سمي العيد عيدا لأنه يعود كل عام، وقيل لأنه يعود فيه الفرح والسرور على المسلمين في كل عام، وقيل لكثرة عوائد الله سبحانه على عباده في ذلك اليوم. وثم غلب العيد على ما يجيء، ما يعود بالسرور والفرح، مع أنه قد يكون مما يعود بغير السرور والفرح، يعود بالكمد والحزن ويسمى عيدا، كما قال المتنبي عيد بأية حال عدت يا عيد؟ لا سر بما مضى أم بأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد. قصيدة هذه يذكرها هو في هجاء كافور الإخشيدي. كافور هذا كان حاكم مصر في ذلك الزمن، وكان عبدا للإخشيدي حاكم مصر، فلما مات الإخشيد تولى هو حكم مصر، وقصده المتنبي بعد أن فارق سيف الدولة وأكرمه الإخشيد والكافور، ولكن ما أكرمه ذاك الإكرام الذي كان يريده المتنبي وينتظره، فأراد أن يذهب فلم يتركه كافور يذهب، وخشي إن فارقه أن يهجوه فأمسكه، فبقي المتنبي متربصا فرصة يتأتى له حينئذ بها أن يفر من كافور. حتى كانت قبيل أيام عيد الأضحى، كان كافور له عادة إذا كان يوم الأضحى خرج ففرق الأعطيات عن الناس وزار المحاويج والمساكين، وكهذا طبعا إذا كان يوم الأضحى يحتاج أن يتأهب له قبل يوم الأضحى، ففي تلك معمعة التأهب بدأ هو يرسل أثقاله وأحماله وبعرانه حتى فر ليلة العيد، فأدركه عيد الأضحى وهو في الصحراء في بيداء منفردا عن أحبته ومنغصا مكمود القلب بأنه لم ينل ما كان يريده. ففي ذلك يقول هذا القصيدة تشحنها هجوا لكافور، بدأوا يقول عيد أنت العيد، نعم عيد الأضحى، بأية حال عدت يا عيد، بما مضى من الهم والنكد، وماذا سماه عيدا؟ أم بأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، ولعله يقصد بالأحبة سيف الدولة الحمد لله. أما الأحبة فالبيداء بيني وبينهم الصحراء، هم بعيدون، فليت بيني وبينك صحراء، وأنت أيضا يعني تكون بعيدا مثلهم أو تكون أبعد منهم. إذا كانت بيني وبين الأحبة بيداء، فليت بيني وبينك بيداء وبيداء وبيداء، يعني ليت بيني وبينك بيداء وبيدا، وتلك البيد أيضا بينها وبينك بيد أخرى، فليت دونك بيدا دونها بيد. يقول في يعني في في في صفة حال نفسه المكمودة المقرحة، يقول لم يترك الدهر في قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد. إذا رأيت عينا مما كنتم تظنون، أو رأيت جيدا، هذا شيء لا أتيم به، لا يعجبني. لماذا؟ الهم كثير. يا ساقيي أخمر في كؤوسكما أم في كؤوسكما هم وتسهيد؟ أصخرة أنا؟ ما لي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الأغاريد؟ ثم يأتي إلى المقصود من القصيدة وهو هجاء كافور، يقول له إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود. ضيفهم من نزل بهؤلاء الكذابين فلا يقرأ، ومحدود عن القراء، القراء ما يعطى للضيف، محدود عن القراء ومحدود عن الترحال، لهم يقرونه ولا هم يتركونه يرحل. إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القراء وعن الترحال محدود، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود. سأعطيك اللسان، ما يعطي ولا. يقول لا يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود. بسم الله الرحمن الرحيم، يجي الموت يريد أن يقبض نفسا من نفوس هؤلاء لشدة نتنها، لا يمسكها الموت مباشرة، يجيء معه بالعود يأخذها من بعيد لكثرة نتنها. خطير شيء، ويجو حاكم ميسر. ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود، من كل رخو وكاء البطن منفتق، لا في الرجال ولا النسوان معدود. لأنه كان خصيا، لا هو رجل ولا هو امرأة،